صلى على النبي. توفيق ان شاء الله. صحوش المواجع في قلبي من جديد، ما تصحوش المواجع في قلبي في قلبي في قلبي في قلبي من جديد. طول العمر ضايع سنين وسنين وحيد، ما تصحوش المواجع يا سن الوسنين، ما تصحوش المواجع المواجع المواجع في قلبي في قلبي من جديد. يا با يا با يا با يا با سيبوني ورجعوا وانسوا اسم ومكان، لا الماضي ده رجعوا ولا ارجع لقدام. سيبوني ورجعوا وانسوا اسم ومكان، الماضي هرجع ولا هرجع يدو تاني. سيبوني وارجعوا وانسوا اسم ومكان، الماضي هرجع ولا هرجع يدو تاني. سيبوني وارجعوا وانسوا اسم ومكان، الماضي هرجع ولا هرجع يدو تاني. أنا كنت طفل الكشامة بمسح كل دمعة، أنا كنت فلين في الشمع بمسح كل دمعة. أول جرح ليا أول جرح ليا أول جرح ليا أول جرح ليا، ما تمدت ليا ما تصحوش المواجع في قلبي من جديد. سيبوني في وحدتي قلبكم ضيعتم كل حاجة بأسود قلبكم سيبوني ورجعت ونسوا اسم ومكان ما فاضي لا رجعه ولا ارجع عيد وزان انا كنت في الكشمة بمسح كل دمعة انا كنت في الكشمة بمسح كل دمعة اول جرح ليا فاول جرح ليا فاول جرح ليا فاول جرح ليا ما تمدت ليا ما تصحوش المواجع في قلبي من جديد سيبوني ورجعوا وانسوا اسم ومكان لما بقدر ارجعوا ولا ارجع عيدوا تاني وبمسح كل دمعة انا كنت فلين في الشمعة بمسح كل دمعة اول جرح ليا اول جرح ليا اول جرح ليا اول جرح ليا ما تمدت ليا عيد ما تصحوش المواجع في قلبي من جديد في قلبي من جديد في قلبي من جديد قلبي من جديد قلبي من جديد في قلبي من جديد شكرا.